السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلمكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه في سننه في كتاب الطلاق: باب الحرام. باب الحرام: الحرام مصدر حرم يحرم تحريما وحراما، كلم يكلم تكليما وكلاما. والحرام مصدر يأتي صفة صفة أيضا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فحرام صفة يأتي صفة، المصدر لبيان كثرة المعنى وليس للمبالغة في كتاب الله، إنما هو لبيان كثرة المعنى يأتي المصدر في بمعنى الصفة. العدل: رجل عدل. قال: حدثنا حسن بن قزعة، حسن بن قزعة الباهلي الخلقاني ثقة. قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، وهو ابن مسلمة بن علقمة المازني. قال: مازني صدوق له أوهام. قال: حدثنا داود بن أبي هند، أنا ثقة، أنا عامر وهو الشابي عن مسروق بن الأجدى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسائه وحرم. قال: من نسائه وحرم، جعل حراما فجعل الحلال حراما. ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ماذا وحرم ماذا؟ فآلى من قربان نسائهن شهرا كما جاء في روايات أخرى، وحرم كما أشير إليه في الروايات الأخرى السابقة العسل أو المارية أو أمارية قبطية رضي الله عنها، وجعل الحلال حراما. وعليه نزل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما لا أحل، ماذا لما تحرم ما لا لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وجعل في اليمين كفارة. نعم، إذا كان الإنسان، فإذا جاءت المشروعية بأنه إذا كان الإنسان جعل الحلال حراما وحلف، فيجب عليه أن يكفر عن يمينه وجوبا وجوبا، لأنه لا يجوز أن يحل ما حرم الله ولا ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. وجعل في اليمين كفارة. هذا الحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم. الترمذي أخرجه من شيخه الحسن بن قزعة أيضا، ورواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي مرسلا. قال الترمذي: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، أي داود بن أبي هند، عن عامر عن مسروق عن عامر الشعبي عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة، هكذا قال الترمذي رحمه الله. لكن تأتي روايات كثيرة في هذا مثل هذا، أنه هو الراوي إذا كان رواة آخرون، لكن إذا كان يعني الراوي كثير الشيوخ وكذلك أدرك يعني رواة كثيرين، ويحتملون روايته مرة مرسلة منقطعة أو بدون ذكر الواسطة، ومرة بالواسطة. وهنا عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، نعم، ليس عن عائشة رضي الله عنها، إنما هو عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصارا، وهذا وارد في روايات كثيرة، ويمثلون له أنه يجوز أن يكون كذا وكذا، فإذا الحديث يكون صحيحا إن شاء الله. وهو واقع الأمر، وقد تشهد له روايات كثيرة في هذا المعنى. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير بن حازم معروف ثقة، قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير ثقة، إلا أنه يدلس عن يعلى ابن حكيم، يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال قال النبي قال قال ابن عباس في الحرام يمين، في الحرام يمين، يعني إذا حرم قال حرمت كذا وكذا أو حرمت هذا الشيء فهو يمين، واليمين يكفرها كما جاء في روايات أخرى أيضا، وهو يمين يكفرها. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن معاذ بن فضالة، نعم معاذ بن فضالة عن معاوية بن، لا لا يعني أخرجه البخاري هذا في معاذ بن فضالة، قال حدثنا هشام، نعم عن يحيى بن أبي حكيم، عن يحيى بن أبي حكيم مثله، ويحيى بن يحيى بن حكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يحيى بن أبي كثير، نعم عن يعلى بن حكيم، فيكون تدليسه أو بصيغة التدليس جاء عند الإمام البخاري. أريد أن أقول هنا أن البخاري رحمه الله إذا كان روى مدلسا من المدلس، فلا بد أن إذا بحثت تجد إن شاء الله أن هناك ما يثبت لقاءه واتصال، واتصاله معه. والبخاري رحمه الله أخرج هذا من طريق هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى ابن حكيم مثله، والإمام مسلم رحمه الله أخرجه قال عن هشام كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى، هكذا كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى، ومثله كذلك في مسند الإمام. فإذا يحيى بن أبي كثير إذا كان مدلسا ويعلى ابن حكيم يعني ثقة، فيكون الحديث متصلا لأنه كتب إليه يحيى بن كثير وهو يحدث مكاتبة أو إلى يعلى ابن حكيم، الحديث إن شاء الله يكون صحيحا. نعم يحدث يعني حدثنا فلان. فالحاصل أن الشيخين قد أتيا برواية ابن أبي كثير، فإن قلت إن هذا أيضا يعني مدلس، كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى، يحدث الظاهر أنه قال حدثنا يعلى، وكذلك مثله في الإمام أحمد، فيكون إن شاء الله موصولا تصريحا بالسماء. وكان ابن عباس في الحرام، في الحرام يمين، وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف وكفر عن يمينه، فلا حق ولا استقامة أن يثبت الإنسان على يمينه، خاصة إذا كان حرم الحلال أو أحل الحرام. ثم جاء ثم قال باب خيار الأمة إذا أعتقت. خيار الأمة إذا أعتقت معناه أنها تكون مخيرة في، إذا كانت مزوجة، في أن تبقى مع الزوج السابق أو تبقى أو تختار نفسها وتكون تنفسخ منه، يعني لا يكون طلاقا إنما يكون فسخا الظاهر لأجل العتاق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حفص بن غياث ثقة عن العامش، نعم عن إبراهيم وهو النخعي يعني الأسود بن قيس النخعي، عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقد بريرة، قصتها معروفة في صحيح البخاري، أن في باب الولاء لمن أعتق، وأنها كانت أدت مكاتبتها على أن يكون الولاء لها، الحديث مشهور، أنها أعتقد بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خير بريرة وكان لها زوج حر، وكان له زوج حر. هذا اللفظ فيه عن العامش أو هذا الإسناد فيه عن العامش، أردت أن أجد تصريحه، لم أجد تصريحه عن إبراهيم النفعي، وأخرجه أبو داود وكذلك عن عثمان بن أبي شيبة، نعم، عن هشام عن أبيه، إيه نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة في هذا الباب، عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان زوجها عبدا، وفي آخره لو كان حرا لم يخترها، هذا عند أبي داود، عند أبي داود. وقالوا إن هذا مدرج من قول عروة، أولا أنها كان أن عبدها أن زوجها كان وكان زوجها وكان لها زوج حر، قالوا إن هذا خطأ أو شاذ، والمحفوظ لفظ عبد، فإذا كان زوجها كان لها زوج حر، هذا خطأ لأن الروايات الكثيرة، خطأ من العامش أو هناك تدليس جاء ضعيف، على كل حال فخطأ من الثقة، من الثقة، الحديث معلول بالتدليس العامش، والمحفوظ هو لفظ عبد وليس أنه كان زوجها كان حرا، نعم. وأيضا قالوا أنه لا، لو كان في آخر رواية أبي داود لو كان حرا لم يخيرها، هذا أيضا قول أحد الرواة وليس قول عائشة، قيل إنها من قول عروة، وقيل إنها من قول إن أنه هي من قول عروة، هكذا قالوا أيضا في بعض الروايات، لكن الصواب في هذا وفي آخره الذي لو كان حرا، هذا مدرج من قول أبي داود أو من قول أحد من الرواة في أبي داود، أما كونه عبدا فهذا جاء من رواياته، من في الروايات الكثيرة أنه كان عبدا، لأنه روى من طرق غيره هو وعبد الرحمن أبو داود وغيره أيضا عبد الرحمن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة لم يذكر فيه ولو كان حرا، وهو في صحيح مسلم أيضا من طريق عبد الله عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لم يذكر فيها هذه اللفظ الزيادة، وأبو داود قلنا أنه كان زوج بريرة حرا وعبدا، فهذا هو الشذوذ أثبت العلماء لأجل هذه الروايات، كذلك جعله البخاري رحمه الله لو كان حرا، جعل البخاري هذه الرواية من قول الأسود ابن يزيد، من قول الأسود عن عائشة قول الأسود، وبعض الروايات جاءت أنه من قول ابن عباس، لكن الرواية الصحيحة عن قول ابن عباس أنه كان عبدا هذا أصح، ونعم، وهؤلاء يخص الناس على كل حال، القاسم وعروة وكذلك ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها أو ابن عباس من روايته، هؤلاء يخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يخص الناس بعائشة، فجاءت رواية أنه كان عبدا فالصحيح أنه كان عبدا. تأتي مسألة أن المرأة العامة إذا عتقت وزوجها حر فهل يكون لها الخيار أو لا يكون؟ اختلاف العلماء رحمة الله عليهم، قالوا إنه لو كان حرا فقد تكافأت في الحرية فلا خيار لها، والآخرون قالوا أنها ما دامت هي كانت عامة كانت صابرة معه على مضض، لكنها إذا اعتقت فيكون لها الخيار حتى لو كان زوجها حرا، لأنها قد عامة النساء قد تصبر أو لا تصبر، قد تصبر مع الزوج الأمة خاصة وإن كان حرا ولا تطيقه، لكنه لما وجدت فرصة فلها حق الاختيار لما تحررت. فالذي يظهر الله أعلم أن الصواب، وإن كان أقوال علماء كثيرة جاءت مخالفة في هذه، بعضهم خالف بعضهم وافق، إلا أن الذي يظهر إن شاء الله أن أدلة الإسلام يدل على أن المرأة يكون لها الخيار ولا تخالف، يعني إذا لم يكن لها الخيار ماذا نتيجته؟ إذا لم ترد أن تجلس معه أو تمكث معه فلا بد أن تخالع. فهذا لا يلزم والله أعلم، لأنها على كل حال كانت في حالة قد تغيرت حالتها وحياة جديدة، وجاز لها أن تختار ولو كان زوجها حرا. يا ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن خلاد ثقتان، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ابن عبد المجيد الثقفي ثقة، حدثنا خالد بن خالد الحذاء وخالد بن مهران الحزاني كلمة عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا وقال له مغيث كأني أنظر إليه، وهذا يدل على زيادة الضبط، أو يريد أن يثبت أنه لم ينسى هذا، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عباس، يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ اجتماع الضدين، هذا يحبه حبا جما وتلك تكرهه كراهة شديدة. يا عباس ألا تعجب من حب مغيرة حب مغيث بريرة ومن حب ومن بغض بريرة مغيثا؟ ومن لا أيضا جاء في بعض الروايات أنها كانت ذات ولد أيضا منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، أبو ولدك، فإنه لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، لو راجعتي. هذا هل تجدون فيه شيء من الاستنباط من الأحكام؟ لأن الرجوع لا يكون إلا بعد الطلاق، بعد الفسخ، بعد الاختيار، ولعل فالفسخ حصل لها لكنها لا رجعت فهي زوجته بدون نكاح جديد، لو راجعتيه لكان فإنه أبو ولدك. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال يعني الأمر ما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، إذا كنت تأمر فليس لي خيار أو الخيار. قال إنما أشفى، قالت لا حاجة لي فيه، سبحان الله، قالت لا حاجة لي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا رسول رحمة للعالمين، وليس أنه يجد في نفسه انتقاما لأنها قد ردت قولي لا، هو صلى الله عليه وسلم يطبق شرع الله تبارك وتعالى على نفسه صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من يكون من أين الذين هم ورثة الأنبياء أن يكونوا على خلق النبي صلى الله عليه وسلم أمام من يدعوهم إلى الدين، فيترتب الأحكام على نفسه ولا تأخذه عزة في هذه المسائل الشرعية. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي صدوق يحيم، أن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت مضى في بريرة 3 سنن خيرت حين عتقت، وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال الولاء لمن أعتق. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، أي حديث بريرة، أخرج في صحيحه في أكثر من 14 موضعا، في كل موضع لمسألة خاصة وتبوبين خاص. نعم، وتأخذ منه مسائل كثيرة، ويذكر أن العلائي رحمه الله، وأنا كأني أتذكر أن كتابه في سورة رسالة صغيرة كان قد طبع، قد استخرج العلائي رحمه الله منها من حديث بريرة 150 مسألة. ما هي منها الآن يمكن أن تستخرجوا شيء منها؟ أن يجوز تزويج المرأة الأمة ما وذكر أيضا، أذكر أنه في تفاصيل يذكر كل ما يذكر، مثلا يجوز الشخص الذي هو يملك أمة يجوز له أن يزوج أحدا آخر، فإذا زوج فلا يجوز له أن يقطعها. وكذلك رجوع أو راجع القرى حصل فتراجع، وأنها تنظر إلى طبيعة المرأة في بعض الأحيان الكره أنه أبو ولدك، مع ذلك لم ترحم عليه، فهذا يكون لها حرية للمرأة أيضا، وليست والإسلام لا يجبرها على ما تكره المرأة. نعم، ومسائل كثيرة في هذا. هو إذن الثلاثة هنا كانوا يتصدقون عليها صدقة، والحديث دخل في النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فطلب شيئا يأكل، فقدم له خبز وإدام من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة تفور باللحم؟ قالوا: بلى، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، أو تصدق على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية، منها هدية. وفي فائدة أن الفقير إذا تصدق وإذا أعطي الزكاة، فهذا الزكاة إذا أو منها من هذا الزكاة إذا أهدى الفقير إلى غني، فيجوز أن يأكل مال وإن كان أصلها مال الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عليه حرام، لكنه هدية وإن كان من أصله من مال الصدقة. كذلك يجوز للإنسان إذا تصدق على الفقير مال، فيجوز له أن يشتري هذا المال أيضا، فيكون حلالا له بحكم ملكه بالشراء. والولاء لمن أعتق أيضا، الولاء لمن أعتق وليس للمالك الأول. نعم، مهما كان، وإن كان حتى لو كان هناك أيضا، سبحان الله، كنت سمعت من بعض المشايخ هذه الكلمة، قال: حتى لو أصروا على هذا فيجوز له أن يوافق على ظاهر حالهم. والشرع، وهو يعرف أن الشرع يخالف رأيه، فقال الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، لهم الولاء. وهذا قد سمعت من بعض المشايخ، قال: نعم، قولي أن لكم ولاء. وأخيرا نتيجة هذا الأمر تعرفين أن الولاء يكون لك، لكن وافقي ما دام أنت تعرفين أن الحكم أن الولاء لك، لكنهم ما دام يصرون على الباطل فوافقيهم، وإذا جاءت مسألة القضاء فيحكم لمن أعتق وأنت أعتقت. وبعضهم فسر هذا الحديث: واشترطي عليهم الولاء، عليهم الولاء، يعني قولي: لا ولاء لكم، الولاء لي أنا، لأن هذا حكم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن وأنا أذكر هذه المسألة، يعني إذا وجدتم في كتب الشيخ الشنقيطي، شيخ الشنقيطي قال: إذا تمرد الناس على حكم الله تعالى فجاز موافقتهم، فإذا رفع إلى القاضي فالقاضي يحكم بما بالشرع. هذا قاله الشيخ محمد أمين الشنقيطي في بعض دروسه، وأنا أذكره لا أنساه، فإذا وجدتم في بعض الكتب فوثقوه لي، جزاكم الله خيرا. فاشترطي لهم، هكذا باللفظ لهم كان يستدل رضي الله عنه ورحمه. وأما الآخرين ففسروا، أما الآخرون ففسروا: واشترطي عليهم الولاء. ثم قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بثلاث حيض. نعم، يعني ما دام هو ليس طلاقا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكنه لا، يعني ما دامت قد تحررت، هكذا يقال، ما دامت قد تحررت ويكون العدة تقع في حالة الحرية، فتعتد بثلاث حيض وليست حيضتين أو حيضة واحدة إذا كان فسخ. نعم، فأمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، هذه السنة أيضا. لكن إذا كانت طلقت أمة وهو تحت حر أو أمة، فهذه طلاقها، أو تلاقها المحرم طلقتان أو طلقة واحدة، لكن الصحيح طلقتان كما يأتي الرواية، تلاق الأمة اثنان وعدة واحدة ثانية. قال حدثنا إسماعيل بن التوبة وهو الثقفي صدوق، قال حدثنا عباد بن الأوام وهو الواسطي ثقة، عن يحيى بن إسحاق وهو الحضرمي، يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي صدوق ربما أخطأ، عن عبد الرحمن بن عزينة، عبد الرحمن بن عزينة بن سلمة العبدي الكوفي، هو من ثقات التابعين وأخطأ، قال الأئمة رحمه الله أخطأ من عده من الصحابة، عبد الرحمن بن عزينة تابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال بعضهم إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة، خير بريرة يدل على أنها لو بقيت تحته جاز لها أن تبقى، لأن هي أو أم ولدها وكذلك، فإذا بقيت تحت أو اختارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكانت زوجة العبد أيضا، وإن كان زوجة العبد فمن هنا يؤخذ أنه يجوز أن تتزوج الحرة من أصلها، هكذا قال بعضهم، بعضهم قال ولا شك أن هذا كما أن الرجل يجوز له أن يتزوج جارية، والآية الكريمة إيش هي؟ وما ملكت أيمانكم، الآية فيها تذكرون، والعمة مؤمنة خير من مشركة، مشركات نعم. مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم نعم، فجاز بالعكس أيضا. باب في طلاق العمة وعدتها، قال حدثنا محمد بن الطريف، محمد بن الطريف بن خليفة صدوق البجلي، وإبراهيم بن سعيد هو الجوهري، إبراهيم الجوهري الثقة الحافظ، قرن محمد بن الطريف مع إبراهيم بن سعيد، قال حدثنا عمر بن الشبيب المصلي، عمر بن شبيب المجهدي الكوفي ضعيفا في الهلد، عن عبد الله بن عيسى، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن عطية، وعطية بن سعد بن جنادة صدوق كان في لهجته لكنه كان يخطي كثيرا ويدلس، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن الذي يظهر أنه يعني إن شاء الله ويكون حسنا لغيره من الطرق التي ذكرها الأئمة رحمة الله عليهم، فيكون طلاقها أمة اثنتان، فإذا كانت الأمة طلقت طلقتان فكان الحرة طلقت ثلاثة تطليقات وعدتها حيضتان ليس ثلاث حيض. هنا ذكر أنه قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف عطية، وإذا رأينا ففي علتان، هو ذكر أيضا عمر بن الشبيب الكوفي لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن الشبيب الكوفي يعني لضعفهما، رواه البياقي في سنن من طريق سعدان بن النصر عن عمر بن الشبيب به مرفوعا، وقال الصحيح انه موقوف، على ابن عمر، وروى مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر، وكذا رواه الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر موقوفا، ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البياقي في سننه، وله شاهد من حديث عائشه روى أبو داود والترمذي والنسائي، روى مالك النافع أن عبد الله، فرضنا أننا الأولا الذي يظهر الله أعلم، الرواية الثانية ننظر فيها، قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل، أبو عاصم الضحاك من مخلد أبو عاصم النبيل ثقة، عن ابن جريج مدلس ثقة، عن مظاهر ابن أسلم هو القرشي المكي ضعيف، عن القاسم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرها حيضتان، قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر، مظاهر ابن أسلم يعني يقول أبو عاصم عن ابن جريج المظاهر، وهنا أبو عاصم لقي مظاهرا فقال فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدثني ابن جريج، حدثني كما حدثني ابن جريج. ماذا نستفيد من هذا؟ يعني أن أبو عاصم رواه عن أبي جريج المظاهر ثم لقي مظاهرا فسقط واسطته ابن جريج، لكن ما دام مظاهر ضعيف فلا يرتفع الحديث إلى الحسن، يبقى ضعيفا لهذا الإسناد. فأخبرني عن القاسم أنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق المرأة تفريقتان وقروها حيضتان. نعم، هذا هو. هل يمكن أن يكون يقوي بعضها بعضا؟ والله أعلم. الإسناد السابق عن ابن عمر وهنا عن عائشة رضي الله عنها فيكون حسنا لغيره، حسنا لغيره، ويقويه الموقوف فتوى ابن عمر. وكذلك أذكر أنه جاء عن عمر أيضا، عن عمر رضي الله عنه روى مالك في الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول بإسناد صحيح، يقول إذا طلق العبد تطليقتين فقد حرمت حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة. إذا طلق العبد تطليقتين، هنا حتى لو كانت أمة أو كانت حرة فيقول ليس من طلاق العبد إلا تطليقتان، هنا طلاق الأمة. وإذا كانت الأمة تحت حر فهل تنطلق، هل تطلق؟ أو إذا كانت حرة تحت عبد طلاق العبد، طلاق العبد. فإذا كان العبد تحته حرة فيكون لها تطليقتان تتفارق بها. وهناك رواية السابقة التي جاءت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض دل على أن اعتبار العدة كأنها حرة، وهنا إذا كانت حرة فيكون العدة أنت لها تطليقتان لكنها تعتد ثلاث حيض. والله أعلم. كأنها يعني اختلف الأمر بينهما حتى تنكح زوجا غيره، فيكون إذا كانت حرة فهل تعتد تطليقتين فقط؟ يخالف ما ظهر، ما هو أظهر من رواية البخاري وغيره أو من رواية من الروايات الصحية أنها أمرت أن تعتد بثلاثها. والذي يظهر والله أعلم أن الأمة يبقى حكمها هو بأنها طلاقها تطليقتان فقط. وروى الدارقطني بإسنادين أحدهما حسن، وهذا يستفد من الشيخ الألباني رحمه الله لما أشار قال إرواه وغيره، ويقول هو يعني روى الدارقطني بإسنادين أحدهما حسن زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن عدة الأمة فقال قال الناس يقولون حيضتان حيضتان، وأنا لا أعلم أنه أن وأنا لا نعلم فيها لا نعلم ذلك ولا نجد ذلك في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون. هذا بإسناد صحيح أو حسن يقول القاسم رحمه الله أنه عمل به المسلمون. وإذا قصد قاسم هو التابعي فيكون المقصود الظاهر الصحابة، فالصحابة كانوا يعملون به أن طلاق المرأة أو طلاق عدة الأمة تطليقتان، وإن كان يختلف في عدة الحرة لكن طلاق الأمة عمل به المسلمون كما قال رحمه الله قال عمله. وروى الشافعي وعنه البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين في حين أن الحر يجوز له أربعا، يجوز له أن يتزوج أربعا. يا هذا بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة، هكذا قال عمر رضي الله عنه، تعتد الأمة أمة حيضتين. وفي رواية عند البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه عدة الأمة إذا لم تهض شهرين، يعني أوضح من هذا، نعم شعرين، وإذا حاضت حيضتين. فإذا الله أعلم السنة، وجرت جرى عليه أو السنة التي جرى عليها عمل العلماء، عمل الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء، أن عدة الأمة تفريقتان وقروحة حيضتان. نعم، باب الطلاق الأمة لا يعني تتفارق مع الطلقتين، ولا يجوز له أن يتزوج حتى تنكح زوجا غيره. نعم، هذا ما قاله أبو ابن عمر رضي الله عنه، لكنه قال حرة. هنا قد يكون الاختلاف لأجل حديث بريرة رضي الله عنها أن العدة بحسب ما تكون المرأة حرة، فالعدة تكون 3 حيض، وإذا كانت أمة فيكون حيضتان. نعم. ثم قال: فنقول إن الحديثين إن شاء الله فيما يظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة يكون حسنا أو لغيره فيما يظهر، والله أعلم. ثم قال: باب طلاق العبد. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير. يحيى ابن عبد الله ابن بكير هذا من رواة مالك رحمه الله، وأيضا يعني من رواة الليث بن سعد قرين مالك رحمه الله، وهو حجة وثقة في الليث، لكن تكلموا في روايته عن مالك رحمه الله وهو ثقة في الليث. وقال أن حدثنا ابن لهيعة عبد الله مدلس مختلط عن موسى ابن أيوب الغافقي، روايته عن أمه في نكارة، لكن هنا على موسى ثقة أو صدوق، وفي رواية عن أمه نكارة، ليس هنا رواية عن أمه. عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، زوج وبهواه وبرغوة منه يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا الإسناد في ضعف على كل حال لأجل ابن لهيعة، لكنه يكون كما ذكر الشيخ الألباني له بعض الشواهد، وقال إن الحديث يكون بهذه الشواهد حسناً لغيره، الحديث يكون حسنا لغيره في الرواه. نعم، فالحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق المقصود منه لمن يكون يجامعها، وهو الذي يملك الطلاق، أو لمن يكون قد أقد عليها، كما جاءت نصوص أخرى في بابنا في مواد أخرى، لكن الشخص الذي يجامع المرأة هو الذي يملك الطلاق. وهذا هو يقويه أقوى أحاديث أخرى أيضا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجوع أيضا يملكه هو نفسه الذي تلف، مره فليراجعها، لما ذكر عمر رضي الله عنه أن ابن عمر تلق زوجته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ما قال راجعها أنت، فلا يملك حتى الأب أن يراجع. كذلك الطلاق إذا جاء الأب ويشتكي، وجاءت الرواية في هذا الباب كما مر بنا الظاهر أن أم الرجل كانت تكره المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيع بعد، فالأم لا تقدر أو أب لا يقدر وهي أحد لا يقدر أن يطلق زوجة غيره ولو كان ابنه وحفيده إلى آخره. فالطلاق لمن أخذ بالساق هذه قاعدة عامة، والمقصود بأخذ الساق هو الذي يأخذ ساقه للجماع وغيره، هذا أمر على كل حال لعلكم تعرفون. نعم، باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن زنجوية أبو بكر وهو من الثقات المعروفين، وله كتاب اذكر هو عبد الملك او ابن الزنجبيل، لا غيره، اظن صاحبه كتاب الاموال غير هذا زنجويه، ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق، هذا طبقته اعلى من ذاك، قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني الامام عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير الثقه، الا انه دلس هنا عن عمر بن معطب وهو المدني ضعيف، انا بالحسن مولى بن نوفل ثقات اننا يعني هو مقبول، ذكره ابن حبان في الثقات. نعم، أما تدليس يحيى بن أبي كثير فقد جاء عند أبي داود قال أخبرني عمر بن معطب. فإلى هنا الإسناد رجاله ثقات، ليس فيه علة الانقطاع، إلا أنه مداره على عمر بن معطب عن أبي الحسن مولى بن نوفل، كلاهما واحد منهم ضعيف والثاني مستور لم يوثق من معتبر. معتبر سئل ابن عباس ان عبد طلق امراته تطليقتان ثم اعتق يتزوجها، قال نعم، قيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال عبد الله بن مبارك لقد تحمل ابو الحسن هذا صخره عظيمه على عنقه، لقد تحمل ابو الحسن وهو مولى ابن نوفل هذا صخره عظيمه على عنقه، يقصد والله أعلم أنه روى رواية ثقيلة غير مقبولة، هذه صخرة عظيمة. نعم، وعند أي نعم جاء عند النسائي أيضا هذا اللفظ، تحمل أبو الحسن صخرة عظيمة، صخرة عظيمة على عنقه. فإذا الذي يظهر والله أعلم أنه أيتزوجها، قال نعم، قيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ظهر وهذا مخالف لعموم الروايات الثابتة أن لها تطليقتان تتفارق ولا يحل لهما أن يتزوجا حتى تنكح زوجا غيره، وهل يكون لأجل أنهما أعتقا قد ألغي الحكم السابق فلم يوجد خلافه؟ والله خلاف السابق هو أن الأمة تطليقها تطليقتان تتفارق سواء كان الزوج حرا أو كان عبدا، فهنا أعتق وسار وهو حر وهي أمة مطلقة، وفي هذه الحالة تنطبق عليه ما جاء في الأحاديث السابقة أنه أو فتوى الصحابة أنه لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنكح زوجا غير، هذا هو الصحيح وهذا هو مقتضى قوله عبد الله المبارك الإنكار على هذا الحديث، وقال هذه صخرة عظيمة يتحمل روايتها أبو الحسن مولى بن نوفل. ثم بعد ذلك قال عدة أم الولد، أم الولد المرأة الأمة إذا جامعها سيدها وولدت منه ولدا فما عدتها، ما عدتها؟ نعم، قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع، وكيع عن سعيد بن أبي عروبة، نعم، وكيع بن الجراح وابن أبي عروبة ثقة إلا أنه اختلط بأقرته، ونص على أن وكيعا من الذين سمعوا من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط، ليس قبل الاختلاط، بعد الاختلاط، فإذا تكون علة الرواية اختلاط أبي سعيد وسماع وكيع. هذا موضع عن مطر الوراق ومطر بن رحمن صدوق كثير الخطأ، عن رجاء بن حيوة هذا الثقة الكوفي المعروف، عن قبيصة بن ذويب المدني ثقة يقال له رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر، عدة أم الولد أربعة أشهر، لأنها تكون بعد الولد، بعد إذا مات الزوج، إذا مات الزوج هذا حكمه، إذا مات الزوج فهي حرة لا تورث ولا تكون أمة بعد هذا لمن ولدت حرا، لأنها أما إذا لم تكن أمة، إذا لم تكن ولدت ففي هذه الحالة تبقى على رقها، لكنها لما ولدت فبعد موت زوج سيدها التي كان يطاوها تكون حرة، ولذلك من الآن حكم عليها أنها تعتد 4 أشهر، تعتد 4 أشهر وعشرا إذا مات عنها زوجها. نعم، لكن إذا طلقت، فقد رأيتم أن هناك ابن عمر يقول سواء كان حرا أو عبدا، إذا كان عبد، لكنه إذا كان حر فهذا لها حكم آخر، حكم بريرة رضي الله عنها. وكذلك هذا الحديث يدل على أنها تعتد 4 أشهر وعشرا. كذلك يعني حتى لو طلقت فماذا حكمها الآن؟ هي ولدت ولا يحتاج طلاق، هي جارية، فلا يكون لها إلا أنها تتفارق مع زوجها بعد موته، فيكون عليها عدة الحرة. نعم. وأخرجه أبو داود عن عبد العالى السامي عن نعم عن سعيد بن أبي عروبة، وسمع سعيد بن أبي عروبة، انظروا هذا أيضا، أنا قلت أنه وكيع، سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاف، لكن هذا الاختلاف مرفوع من رواية عبد العالى السامي، عبد العالى عند عبد العالى السامي عن سعيد، لأنه سمع من سعيد قبل الاختلاف ما نص عليه الأئمة رحمة الله عليه. كذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن رجاء، عن سعيد عن قتادة عن رجاء ابن حيوة، فيكون هذا متابعا آخر له لمطر ابن الوراق. يزيد عن رجاء ابن حيوة، يزيد ابن هارون عن سعيد عن قتادة، فمتابعة ناقصة لمطر الوراق، فالإسناد يكون صحيحا إن شاء الله. قال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو، هذا الذي ذكره هنا قول الدارقطني في الإرواء. قال الشيخ والصواب، قال الدارقطني والصواب موقوف، والصواب موقوف، وأثبت الألباني رحمه الله سماعه من عمرو بن العاص، فلا يقال إنه موقوف. نعم، لأن حتى لو كان موقوفا هذا ظاهره موقوف، لا تفسد علينا سنة نبينا، ظاهره كأنه يبين سنة، والصحابي إذا قال أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرفوعة. نعم، وليس من فتوى عمرو بن العاص وحده، إنما لما قال لا تفسد علينا سنة نبينا فدل على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إن شاء الله صحيح، يكون عدتها 4 أشهر وعشرا. باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن حميد بن نافع، حميد بن نافع المدني الأنصاري أيضا ثقة، أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة، زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ولدت بالحبشة، أنها تحدث أنها سمعت أم سلمة يعني أمها وأم حبيبة أيضا تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة من هي؟ هي بنت سفيان، رملة بنت أبي سفيان، بنت سفيان، أي نعم، أبو بنت أبي سفيان، أخت معاوية رضي الله عنها، وهي التي دخل عليها معاوية أبوها في للتجديد الصلح، فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تستحق أن تجلس، فقال لقد نالك بنت يا بنتي شقاء كبير. بهذا المعنى أم حبيبة تذكران أن امرأة كانت أتت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها، هي اشتكت عينها، ويجوز أن تقرأ اشتكت عينها، عينها جاء فيها المرض، مرضت عينها، هذا الترجمة لفظية كأنه يكون، لكنه اشتكت عينها، الرجل يشتكي أو العين نفسها تشتكي، فبذلك يجوز لك أن تقول جاز النصب فيها وجاز الرفع. نعم، اشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبارة لما ألاحت يا رسول الله إن حتى الرواية التي جاءت عند الآخرين رحمه الله عند البخاري وغيره حتى خشوا عند البخاري ليس هذا عند البخاري عند غير البخاري لكن هذه الرواية جاءت عند البخاري أنا حميد نفسي حميد بن نافع أنه سمع الآخرين من طريق حميد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يا رسول الله إنما خشينا على عينها فقالت إنما فقال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة هذا في البخاري عند رأس الحول فتأتي أو يؤتى بدابة فقلما تفتض بدابة طير أو دابة فقلما تفتض بدابة أو طير إلا ماتت بسم جسمها لأنها طول السنة كانوا يجلسونها في حفش كما جاء في الرواية ولا يجوز لها أن تغتسل ولا أن تغسل ثيابها أو كذا فإذا فرغت بعد الحول فكانت تدلك جسمها بدابة حتى تنظف الأوساخ والسموم التي قد اجتمعت عليها فقلما تفتض بشيء إلا مات هكذا جاء في الرواية فمن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتن كن تصبرن في الجاهلية وجئت أنا أضع إسركم والأغلال التي عليكم فخفف الله عن طريقي عدتكن لعدم استعمال الزينة فقط الزينة فقط ولكن مع ذلك قال النبي جاءت رواية صحيحة أنه خشوا على عينها والنبي رحمة للعالمين لماذا لم يأذن لها أن تجعل الكحل في العين وأما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله في رواية أخرى فقال تجعل على وجهها على عينها إيش اللي وتغسل في الصباح اللفظة التي جاء في الحديث نعم فكان يرتب الوجه هذا والعين يضعون عليه فتغسل في الصباح كما جاء في الرواية الصحيحة إن شاء الله وهنا لم يأذن لها الكحل لأن الكحل يبقى ليلا ونهارا يبقى أثره للزينة الكحل يبقى أثره والزينة تظهر منها وهناك أدوية أخرى تستعمل فلتلتجي إلى أمور أخرى وأدوية أخرى وعلاجات أخرى وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله فيا عباد الله فلماذا تلتجي إلى شيء فيه الزينة فإذا يدل هذا الحديث بشد بمنع المرأة من التزين وحتى كل شيء يسمى زينة حتى الثياب إذا كان من نوع خاص تعتبر ثياب الزينة فلا يجوز لها أن تلبس ولا يجوز لها ولا تلبس كما يأتي الحديث ولا تلبس ثوبا مصبوغا يأتي الحديث الآن إن شاء الله نعم ثم بعد ذلك قال باب هل تحد المرأة على غير زوجها أي تظهر الإحداد وإظهار الحم إظهار الغم إظهار الغم على غير زوجها والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة على زوجها في أربعة أشهر وعشر فيكون خاصا بالمرأة زوج الرجل أنها أربعة أشهر أما غيرها هل يجوز لها أن تظهر عدم الزينة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قرأ حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة أنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج الحديث في أربعة أشهر وعشر كما جاء في الروايات الصحيحة ثم قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري النافع عن صفية بنت أبي عبيد صفية بنت أبي عبيد صفية بنت مسعود أبو عبيد هو مسعود صفية بنت مسعود الثقفية نعم وهي ثقة المدنية عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج على زوج فأربعة أشهر وعشر كما جاء في الروايات الأخرى بهذا السياق نعم إلا على زوج فأربعة أشهر وعشر الروايات هذه كلها صحيحة للبخاري ومسلم ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة عن هشام بن حسان القردوسي عن حفصة، وهي حفصة بنت سيرين أخت محمد، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد المرأة بصيغة الإثبات، ليس بصيغة الأمر، بصيغة المضارع معقول، لا تحد، ليس من شأن المرأة أن تحد على ميت، ويجوز أن يكون من نهيا، فإذا كان نهيا كيف تكون اللفظة قراءتها لا تحد، لأن أصلها لا تحدد، لا تحد لا تحدد، فيكون يعني إذا أدغم التال بالتال أو متجانسان فيكون تعطى الحركة وهي الفتحة خف الحركات، لا تحد على ميت نهيا، لا تحد على نفيا، هذا منفي عن امرأة تؤمن بالله، لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها 14 و10، ولا تلبس صوبا مصبوغا، صوبا مصبوغا صبغة للزينة التي يكون، إلا ثوب عصب، أصبح هذا مصبوغ يكون، لكنه بنوع خاص تلبس المرأة فيه لباس المهنة ولا أدم الزينة فيكون جاهز. فالعموم على كل حال إذا كان ثوب عصب لباس الزينة في وقت من الأوقات فلا يجوز لبسها، لأن المقصود منها ألا تظهر زينتها، لكن ثوب عصب قالوا أنه يلف، يعصب ويلف ثم يصبغ، وهذا موجود إلى يومنا هذا، وحتى الآن يعني النساء أنا أذكر ونحن صغار كنا يصبغن خمرهن بهذه الصورة، أنها تأتي باللون في الكروانة أو في ماذا نسميه؟ أي نعم، فكانت تلف وتخرج، فإذا هو جزء منه أبيض وجزء منه بلون، ثم إذا نشف فيجعلون لونا أخضر مثلا مرة ثانية موضع الأبيض، فيأتي هذا للزينة طبعا كان والله أعلم من فعدي، فيعصب ويلف ثم يصبغ. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله كان هذا الشرح أو الشروح كانت تأتي من اليمن، فكان النبي فكأنهم كانوا يستعملون لغير الزينة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا المدار على الزينة، أي ثوب يكون ثوب الزينة، ولا تقتحلوا ولا تتطيب، ولا تقتحلوا ولا تتطيبوا إلا عند أدنى طهرها، أي عندما طهرت من حيضها فيكون تستعمل نبذة من قسط أو أذفار، هذا نوع من طيب الهند أو قسط هندي الذي قد يغير الرائحة وليس فيها يعني، أو أذفار أيضا نوع من الطيب، كل قطعة يكون مثل الزفر هكذا قالوا، نعم، فتستعمل هذا عند أول الطهر لإذهاب الرائحة إذا كانت تحس رائحة كريهة نفسها، ثم بعد ذلك لا تستعمله مطلق عند أدنى طهرها، أي عند أول طهرها. ثم قال: باب الرجل يأمر أبوه بطلاق امرأته. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر، عثمان بن عمر بن فارس العبدي هذا ثقة، قال حدثنا ابن أبي ذيب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه ثقة، عن خالي الحارث بن عبد الرحمن، الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذيب صدوق أو ثقة، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر ثقات المعروفين، أنا عائشة عن عبد الله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها، نعم فطلقتها. هذه مسألة يعني من المسائل التي قد يكون النظر فيه من وجه آخر. أيضا الحديث السابق، الحديث الثاني قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء، هو عطاء بن السائب الذي كان صدوقا واختلط، ولكنه شعبة سمع منه قبل الاختلاط، عطاء بن السائب سمع منه شعبة، وشعبة عن عطاء هنا سمع منه قبل الاقتداد. عن أبي عبد الرحمن وهو ابنه أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي المقري، نعم، اللي تروا على عثمان رضي الله عنه. عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه وأمه شك شعبة وأن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرر. ما جعل عليه 100 محرر ماذا يقصد؟ أي جعل الرجل على نفسه 100 عبد محرر إن طلق. قال ما أطلقه، لو طلقته علي 100 عبد وحررهم. فأتى أبا الدرداء هذا الرجل الذي حلف أو أمه تأمره أن يطلق زوجته لكنه حلف أن لا يطلق، فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضهى ويطيلها، سنة الضهى وسنة الإطالة، وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله، يعني أطال حتى زاد وقت الظهر، كان السياق يدل على أنه صلى معه الظهر والعصر أيضا. الله أكبر، صلى الظهر وبعد الظهر أيضا صلى طويلا. فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر، بر يبر، بر بر يبر، الأمر بينه بر أو بر، بر يبر، نعم، بر والديك، يعني أطع والديك. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والدك يا رجل. هذا أمر عبد الله بن مسعود، أمر أبو الدرداء، حافظ على والدتك أو اترك. الحديث هذا يعني جاء في الإمام أحمد رحمه الله أيضا من طريق شعبة، فقال له أبو الدرداء أوف بنذرك، هناك الوالد أوسطه أسوأ أبواب الجنة، فحافظ على والدتك أو اترك. وجاءت هذه الرياء بنفسها، فقال له أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك. فهل يقال في كل موضع إذا كان الوالدان يكرهان الزوجة فتطلق، ألا يكون ظلما في بعض الأحيان إذا كانت الأم تبغض لأجل أمها هي، لأجل أهلها هي، أو لأجل دنيا أو لشيء؟ فالذي يظهر الله أعلم يحتاج التفريق، وأنا كنت الذي وقر في ذهني وثبت أني طالعت هذا الموضوع، فوجدت أن ابن القيم نفسه وكذلك ابن تيمية قالوا لا يكون دائما واجبا عليه، لابد أن ينظر إلى السبب. فأولا نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها، هنا واجب عليه يطلق أيا كان السبب، لأنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عامة الأحيان، هل إذا وجد أمر الوالد أو الوالدة على تطليق أو تطليق الزوجة، فهل يجب عليه أن يبر بهما؟ ويكون والله أعلم قد يكون ظلما بدون سبب، وبدون سبب من الطلاق الذي يظهر أنه يكون ظلما، ولا ينبغي أن يكون إلا أن ينظر ويستشير وينظر، وإذا كان رأى بالفعل أنهم أكرهونها لأجل خلقها ودينها، كما جاء في النساء ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فهنا فسروا فاحشة أي تبذو أو تأتي بأقوال بذيئة على أهل الزوج. فهنا قد تكون بهذه الصورة تؤذي هي فتؤذى، يجوز له بل يجب عليه أن يطيع الأبوين في هذا. أما إذا كانت صالحة قانتا لله ولا تألو في خدمتهن إلا ما عجزت، فلا يجوز في خدمتهما، فلا يجوز أن يطيع، لا يكون ظلما. هذا الذي يظهر الله أعلم فيما قرأته من فتاوى الأئمة رحمة الله عليهم. ثم قال كتاب الكفارات، ننتهي إلى هنا. عندكم أسئلة ولا غدا إن شاء الله؟ إن شاء الله بعد غد إن شاء الله، اليوم ما في. تجمعوا لي وترسلوا لي. لكن عند أخينا عمر كان مشاركة. نعم. طيب إن شاء الله. أخونا عمر خياري كان عنده مشاركة. أي. لا ما عندي شيء. ما خياري، الله يبارك فيك، حياك الله حبيب. المغرب بارك الله فيكم يا. كيف لك عزري موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عزري الذي معنا كان موجود، هو بخير إن شاء الله ولا سافر إلى المغرب؟ لا ما سافرت يا شيخنا. السلام عليكم. الحمد لله عليكم السلام. الله يحفظكم في امان الله. نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اموالكم. الله تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا تدخل في نياتنا شيئا ينقص من اجرنا يا رب العالمين. ونعوذ بالله اللهم ان نستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.